بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند قوله الفاء العاطفة للترتيب، ولازلنا في الكلام على حروف المعاني، وقد وقفنا عند بيان معاني حرف الفاء. فقال والخامس عشر الفاء العاطفة، الفاء التي للعطف. قال للترتيب المعنوي والذكري. والترتيب في المعنى بأن يكون المذكور بعد الفاء هو عقب المذكور قبله، والترتيب الذكري ليس أن يكون المذكور بعد الفاء حصل عقب المذكور قبل الفاء، وإنما هو ترتيب في الإخبار، ترتيب في الإخبار، ويسمى الترتيب الإخباري، وستأتي له أمثلة. قال والتعقيب عندك، وللتعقيب للترتيب وللتعقيب، لكن هو يناسب والتعقيب في كل شيء بحسبه، أول التعقيب وهو في كل شيء بحسبه، وللتعقيب بأن يكون المذكور بعد الفاء قد حصل بلا مهلة بالنسبة للمذكور قبله، بلا مهلة. دخل عمرو فعلت، فكانه لا يوجد مهلة، لا يوجد وقت، لا يوجد زمن بين دخول عمرو وبين دخول علي. يعني دخل علي بعد عمرو، هذه من ناحية الترتيب، ولا توجد مهلة أو لا يوجد وقت فاصل بينهما إلا بما هو معهود أو معروف، لأنه يقال تزوج كيبي فولد له، إذا لم يكن بين الزواج وبين الولادة إلا مدة الحمل، لكنه لم يتزوج ثم ولد له في ليلة الزواج، ده مشكلة كبيرة. ولذلك قال التعقيب في كل شيء بحسب. تقول قام زيد فعمر، إذا أعقب قيامه قيام زيد، ودخلت البصرة فالكوفة، لابد يقف وقت، إذا لم يقم بالبصرة ولا بينهما، إذا لم يحصل إقامة في البصرة ولا في الطريق. وتزوج فلان فولد له جبهة، إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوقع ومقدمته. والترتيب الذكري أن يكون ما بعد الفاء مرتبا في الذكر دون المعنى على ما قبلها، سواء أكان تفصيلا له نحو إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، هذا ترتيب في الذكر، هو تفصيل للإنشاء. فأم لا، سواء أكان تفصيلا له أم لا، أم لا نحو وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، ويسمى الترتيب الإخباري. وللسببية تأتي الفاء مفيدة للتعليل ويلزمها التعقيب، لأن المعلول يحصل بعد الإيه؟ عقب العلة مباشرة. لذلك قال هنا وللسببية ويلزمها التعقيب، نحو فوكزه موسى فقضى عليه، فكان الوكز سببا للإيه؟ لموته، للقضاء عليه. فخرج بالعاطفة، وهناك قال الفاء العاطفة في أول الكلام، قال إيه؟ الخامس عشر الفاء الإيه؟ العاطفة. قال فخرج بالعاطفة الرابطة للجواب، فقد يتراخى عن الشرط، نحو إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة. لا لا لا, لا يدخل الجنة بعد الإسلام مباشرة، إنما يدخل بعد الموت أو بعد القيامة. وقد لا يتسبب عن الشرط نظرا للظاهر، نحو إن تعذبهم فإنهم عبادك. فليست العبودية سببا في العذاب، إن تعذبهم فإنهم عباد. قال والثالث عشر في، حرف في للظرفية تفيد الظرفية بأن تجعل ما بعدها ظرفا لما قبلها، نحو واذكروا الله في أيام معدودات. وأنتم هذا ظرف زمان وظرف المكان. وأنتم عاكفون في المساجد وللمصاحبة، قال ادخلوا في أمم أي مع أمم، ومعنى المصاحبة أنها تأتي تفيد معنى إيه؟ معنى مع. قيل ادخلوا فيهم، قال ادخلوا في أمم أي معهم. وللتعليل نحو لمسكم فيما أفضتم فيه أي بسببي، لمسكم فيما أفضتم فيه أي لأجل ما. وللعلو نحو ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على. ويكون هنا لغرض بلاغي آخر، لكن هنا هو يقصد المعنى من خلال السياق. طبعا الذي يحدد هذا كله هو السياق، ويضرب لك المثل ويقول أفادت كذا، وأنت تقول نعم أفادت هذا. كيف عرفت؟ السياق. فكأنه قال لأثبتنكم على جذوع النخل تثبيتا كأنكم في داخله. قال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها. قاله الكوفيون وابن مالك، وأنكره غيرهم، ودعاها الزمخشري وغيره للظرفية المجازية بجعل الجذوع ظرفا للمصلوب لتمكنه عليه تمكن المظروف من الظرف لأنهم في داخله. وللتوكيد نحو وقال اركبوا فيها، يعني اركبوها السفينة، قال اركبوا فيها يعني اركبوا السفينة اركبوها. إذن فيها أتت هنا إيه؟ بالتوكيد، وعبر بالتوكيد بدلا من التعبير بإيه؟ بالزائدة، يعني صيانة للقرآن وتقديسا له بأن يقال إن فيه حروف زائدة، لكنها زائدة لإفادة شيء. فالجملة من حيث البناء اللغوي، من حيث البناء التركيبي، لا تتأثر إذا حذفت جملة كجملة، أما كجملة ومعنى قرآني فهذا شيء آخر. وأصله اركبوها. وللتعويض عن أخرى محذوفة نحو ضربت في من رغبت، يعني ضربت من وأصله ضربت من رغبت فيه. من رغبت إيه؟ فيه. وبمعنى الباب نحو جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، أي به، أي يخلقكم، جعل لكم يذرأكم يعني يخلقكم، بمعنى يكسركم بسبب هذا الجعل بالتوالد. وجعلها الزمخشري في هذه الآية الظرفية المجازية مثل ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، فهي كأن القصاص ظرف للحياة مجازا يعني. وبمعنى إلى نحو فردوا أيديهم في أفواههم، أي إليها، ليعضوا عليها من شدة الغيظ. وبمعنى من نحو هذا ذراع في الثوب، أي منهم يعني، فلا يعيبه لقلته، هذا ذراع في الثوب أي منه فلا يعيبه لقلته. وبمعنى الباء، فيكون الباء هنا بمعناها السببي وليست الباء السببية فقط. نعم. الباء تأتي للاستعانة وللسببية وللتعويض وللإلصاق وللتبعيض، وما معروف بالباء استعين وعد عوض ألصقي ومثل من وعن وإيه ومن بها انتقي. هو هنا قال يكسركم بسبب هذا الجعل، سؤال كده، يكسركم بسبب هذا الايه الجعل. هو نص عليه، قال السابع عشر كي للتعليل، يعني كي لفظ كي كلمة كي تفيد الايه التعليل. فينصب أي حرف كي المضارعة بأن مضمرة نحو جئت كي أنظرك، أي لأن أنظرك، هي مضمرة إيه؟ بأن مضمرة، مضمرة بأن إيه؟ مضمرة حال. بأن التي هي التي تكون مضمرة حتى. التي تقدر مضمرة أيضا، تقدر هي مضمرة أيضا. وبمعنى أن المصدرية بأن تدخل عليها اللام نحو جئت لكي تكرمني، أي لأن تكرمني. والثامن عشر كل اسم لاستغراق أفراد المضاف إليه، وهي لفظ من ألفاظ العموم كما هو معهود ومعلوم، وهو من الألفاظ الصريحة في العموم، وخصها الإمام السبكي بتأليف ألف رسالة سماها كل وما عليه تدل. فالذي نقرأه في سطرين أو ثلاثة هو مذكور في بعض الكتب في صفحات كثيرة، وفي بعضها في كتب. كل اسم لاستغراق أفراد مضاف إليه المنكر نحو كل نفس ذائقة الموت، كل حزب بما لديهم فرحون. والاستغراق أفراد المضاف إليه المعرف المجموع نحو كل العبيد جاءوا وكل الدراهم صرف. والاستغراق أجزاء المضاف إليه المعرف المفرد نحو كل زيد أو الرجل حسن، كل زيد أو كل الرجل حسن أي كل أجزائه. فقل تفيد العموم، ومعنى العموم استغراق جميع الأفراد بأن تدل أن يكون الحكم على كل فرد فرد من أفراد هذا العام، كأنه قضية كلية. الحكم فيها على الجميع ولا على المجموع؟ على الجميع. على إيه؟ على الجميع. فكأن كل فرد من أفراد العام صار قضية مستقلة. فنقول كل الطلاب نجحوا، لو معنا 1000 طالب إذا معنا 1000 قضية. كأن قلنا فلان نجح وفلان نجح وفلان نجح، الذي هو فرد من أفراد هذا الإيه؟ فرد من أفراد هذا العام. قال والتاسع عشر اللام. قال بقيد زدته بقول الجارة، يعني كأنه يقول إن في جمع الجوامع قال اللام، والإمام الشيخ زكريا قال اللام الجارة، قال بقيد زدته بقول الجارة، وهي مقصورة مع كل ظاهر نحو لزيد، وهي مقصورة مع كل ظاهر نحو لزيد إلا مع المستغاث، فتفتح نحو يا لله، ومفتوحة مع كل مضمر نحو لنا لكم لهم، إلا مع ياء المتكلم فمكسورة لي، تفيد التعليل للتعليل، يعني اللام لإفادة التعليل، نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أي لأجل أن تبين للناس، تبين لهم، وللاستحقاق، نحو طبعا الاستحقاق غير الملك، استحقاق غير الملك، ولذلك يطرح هذا في المثال الآتي، النار للكافرين، أي يستحقونها. فهي ليست ملكا لهم، يعني أي عذابها مستحق لهم. وللاختصاص نحو الجنة للمؤمنين، أي نعيمها مختص بهم. وللملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض، والمال لزيد. وللصيرورة أي العاقبة، نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن، يعني ليست هنا تعليلية، إنما هي لبيان الايه؟ العاقبة، لدوا للموت وابنوا للخراب، فهم أن الناس لا تلد لأجل الموت، لكن يعقب الولادة الموت. منها ليعبدون؟ نعم. منها ليعبدون وما خلقت الجن والإنس؟ لا، دي للتعليل، دي تفيد التعليل، أن المقصد والغاية من خلق الإنسان العبودية لله سبحانه وتعالى، لكن لو كان لتكون العاقبة العبادة ففي الناس من لا يعبد، يعني في الناس من لا يعبد، لكن العاقبة تكون. وللتمليك والسيرورة العاقبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا، فهذا عاقبة التقاطهم له لا علته، إذ هي إيه؟ تبنيه العلة، يعني العلة أن يتبناه آل فرعون، إذ هي تبنيه، إذ العلة في التقاطه هي التبني وليست العداوة. وللتمليك نحو وهبت له ثوبا، أي ملكته إياه، وشبهه، شبه التمليك أي التمليك نحو والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. فهذا لشبه الملك وليس للملك، لأن الرجل لا يملك أولاده ولا يملك أحفاده. ولتوكيد النسل نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله ليعذبهم لتأكيد الايه النفي، ما نافيا ليعذبهم، هذا لتأكيد الايه لتأكيد النفي، فهي في هذا ونحوه لتوكيد نفي الخبر الداخلة عليه المنصوب فيه المضارع بأن مضمرة، ولأن يعذبهم في أن مضمرة، وكان الله ليعذبهم. وللتعضية نحو ما أضرب أضرب أو ما أضرب ما أضرب زيدا لعمر، ف ضرب صار يقصد به التعجب. أنا عندي بقصد ماشي، بقصد التعجب أردت يقصد به، بقصد التعجب به لازما يتعدى إلى فاعله بالهمزة وإلى مفعوله باللام. وللتوكيد وهي الزائدة، شوف يقول وهي الزائدة كأن تأتي لتقوية عامل، مش كده؟ نعم. لعامل ايه؟ ضعف بالتأخير. طبعا العامل يكون قويا إذا كان مقدما، فإذا تأخر ضعف بالايه؟ فيحتاج إلى إلى إلى تقوية. ف يعني فتأتي للتقوية. ضعف بالتأخير نحو إن كنتم للرؤية تعبرون، إن كنتم تعبرون الرؤية، إن كنتم تعبرون الإيه؟ الرؤية. فقال إن كنتم للرؤية تعبرون، أو لكونه فرعا عن العمل نحو إن ربك فعال لما يريد، وأصله فعال ما، فعال ما يريد، ففعال لما يريد، وبمعنى إلى نحو فسقناه لبلد ميت، وفي بعض الآيات فسقناه إلى، مش كده؟ فيه فسقناه لبلد ميت، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت، وبمعنى على نحو يخرون للأذقان سجدا أي عليها، وبمعنى في نحو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم أي فيه، وبمعنى عند نحو يا ليتني قدمت لحياتي أي عندها، وبمعنى بعد نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد أي بعده، وجعل الزمخشري اللام في هذه الآية للتوقيت فتكون بمعنى عند، وبمعنى من نحو سمعت له صراخا أي منه، وبمعنى عن نحو وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي عنهم، لو كان أي الإيمان خيرا ما سبقونا إليه. السياق يعني طبعا السياق والحاكم والقرائن، والسياق قرينة أيضا من القرائن عند الكثير، ولو كانت اللام في هذه الآية للتبليغ لقيل ما سبقتمونا، لما قال لو كان خيرا ما سبقونا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لم يقولوا في مواجهتهم، إنما لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فلو كانت لو كان الكلام مواجهة لقال ما سبقتمونا إيه ما سبقتمونا إليه. وخرج بالجارة هو كان هناك قال إيه اللام الجارة، وخرج بالجارة الجازمة نحو لينفق، لدخل على المضارع لتفيد الأمر لينفق ذو سعة من سعته، وغير العاملة يعني خرجت اللام غير العاملة كلام الابتداء نحو لأنتم أشد رهبة. ثم قال واعلم ما لأن المرض فين لا ليست هنا للتعليل، لينفق ده فعل أمر، ده هي ده هي صيغة لصيغ الأمر، ده فعل المضارع المتصل بلام الايه بلام الأمر، مثل ثم ليقضوا ولذلك تكون ساكنة، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لينفق هي دم هنا ساكنة، لكن هي يعني في لينفق ذو ساعة عشان كيف تبتلئ به تسكن بعد حروف العطف لينفق ذو ساعة من ساعته على الفرائض نعم على الفرائض ثم ليقضوا ثم ليقضوا لا ليست ساكنة هنا. استقراء مثلاً ثم ليقضوا. طيب هنا لن تكون ثم لن تكون أمر. إلا إذا كان إلا إذا كان الخبر هتكون هنا يقضوا خبرية خبر وينزل الخبر من صلة الأمر، والأمر إذا فهم من الخبر كان أقوى. مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن يعني بيرضعن أولادهم. هنا ايه احنا وصلنا فين واعلم ان دلالة حرف على حرف على معنى حرف آخر ينبه قل واعلم أن دلالة حرف على معنى حرف آخر يعني يتضمن ما يأتي مذهب الكوفيين. أما البصريون فذلك عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف، ما يصلح معه معنى ذلك الحرف على الحقيقة، لأن التصرف عندهم في الفعل أسهل منه في الحروف، بدل أن يتصرف في الحرف يتصرف في إيه؟ في الفعل، فيضمن الحرف معنى إيه؟ معنى معنى فعل آخر مناسب للسياق. والعشرون لونا ومثلها لوما حرف معناه في دخوله على الجملة الاسمية يعني معناه في حالة دخوله على الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، حرف امتناع لوجود يكون حرف امتناع ليه؟ لوجود، فحرف امتناع امتناع جوابه لوجود ايه؟ لوجود شرطه نحو لولا زيد اي موجود لأهنتك، امتنعت الإهانة لوجود زيد فزيد الشرط وهو مبتدأ محذوف الخبر لزوما. وفي دخوله على الجملة المضارعية التحضيض يعني لولا تفيد الايه التحضيض إذا دخلت على الجملة الفعلية الايه التي فعلها فعل مضارع أي الطلب بحث نحو لولا تستغفرون الله أي استغفروه أي استغفروه ولا بد. والعرض من زيارتي، يعني تفيد التحضيض والإيه؟ والعرض. من زيارتي وهو طلب بلين. إذن الفرق بين التحضيض والعرض أن التحضيض طلب بحق، والتحضيض والعرض طلب بلين. طلب إيه؟ بلين. قال والعرض من زيادتي وهو بلين، وهو طلب بلين نحو لولا أخرتني أي تؤخرني إلى أجل قريب. وفي دخوله على الجملة الماضية التوبيخ، يعني تفيد معنى التوبيخ اللوم الشديد. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وبخهم الله على عدم المجيء بالشهداء بما قالوه من الإفك، وهو في الحقيقة محل التوبيخ. ولا ترد للنفي ولا للاستفهام في الأصح، وقيل ترد للنفي كآية فلولا كانت قرية آمنت، أي فما آمنت قرية أي أهلها عند مجيء العذاب فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فما آمنت قرية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا إيه؟ إلا قوم يونس. أي ما آمنت قرية إذ جاءها العذاب فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. ورد يعني هذا المعنى أو هذا التأويل لأنها في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب، وكأنه قيل فلولا آمنت قرية قبل يعني قبل العذاب يعني فنفعها إيمانها. والاستثناء حينئذ منقطع إلا قوم يونس. وقيل ترد للاستفهام كقوله تعالى لولا أنزل عليه ملك، يعني هلا، وبأنها فيه للتحضيض. ورد بأنها فيه للتحضيض أي هلا، أنزل بمعنى ينزل أو ينزل. وقولي وللاستفهام من زيادتي، يعني ليست في جمع الجواب. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.